الموعظة من الأثر، فنبدأ بكلام الإمام زيد الدين ابن رجب الحنبلي رحمه الله، فيقول: المواعظ صياط تضرب بها القلوب فتؤثر في القلب كتأثير الصياط في البدن، والضرب لا يؤثر بعد انقضائه كتأثيره في حال وجوده، لكن يبقى أثر التألم بحسب قوته وضعفه، فكلما قوي الضرب كانت مدة الألم أكثر. يعني شوفوا الصورة العقلية الرائعة اللي قدمها لنا ابن رجب. ويقول: كان كثير من السلف إذا خرجوا من مجلس سماع الذكر خرجوا عليهم السكينة والوقار، فمنهم من كان لا يستطيع أن يأكل طعاما عقب ذلك، ومنهم من كان يعمل بمقتضى ما سمعه مدة. ويقول: أفضل الصدقة تعليم جاهل أو إيقاظ غافل، ما وصل المستثقل في نوم الغفلة بأفضل من ضربة بصياط الوعظ ليستيقظ، إنما التأديب بالصوت من صحيح البدن، ثابت القلب قوي الذراعين فيؤلم ضربه فيردع، فأما من هو سقيم البدن لا قوة له فماذا ينفع تأديبه بالضرب. إن الموعظة الصالحة لا يستفيد بها إلا من كان لائقا لتقبل الموعظة. وهنا الصورة العقلية الرائعة اللي شبهها لنا ابن رجب بأن شبه الغفلة شبهت بالنوم، وصياط الموعظة هي أسلوب الإيقاظ. لكن الإنسان اللي نايم، في فرق بين إنسان نائم وإنسان ميت. اللي عنده لياقة لقبول الموعظة يكون في مرحلة نوم، فصياط التأديب توقظه، لكن إذا كان هو ميت، ميت القلب، فماذا تنفع معه الموعظة؟ إذن نقطة مهمة ممكن نزيدها، نقول أن الموعوظ لابد أن يكون على مستوى من اللياقة النفسية لقبول الموعظة والتأثير بها عليه، وإلا ممكن الإنسان يعظ شهور ودهور والموعوظ ما يسمع الكلام ولا يفيده. إذن هنا اللياقة تكون بين الواعظ والموعوظ، الواعظ بأن يكون عنده تقنية الوعظ فكرا وكلمة وحماسا، لا بد أن الواعظ أن يتعلم تقنية الوعظ، لا يقوم بالوعظ إلا من كان أهلا للوعظ. أي واحد الموعوظ إذا كان عنده لياقة باستقبال الموعظة، معناها هذا إنسان عنده قلب حي، أو هو في غفلة مثل شبهها ابن رجب كغفلة النوم، الإنسان النائم لكن ممكن يستيقظ بسرعة، إنما الإنسان الميت صعب جدا يتأثر بالموعظة. النقطة المهمة اللي لازم ننتبه لها في عملية الواعظ، إن الواعظ هو ذلك الإنسان الذي أكرمه الرب جل وعلا بمصعد يصعد به بكرمه تعالى ومننه وفضله إلى مرتبة النبي. ما في إنسان يستطيع أن يصل إلى مرتبة النبي، لكن بالوعظ هو المصعد الذي نستطيع أن نصل إلى هذه المراتب العليا. ومن بين هذه المصاعد الكثيرة الدلالة على الله عز وجل وإلى طريقه، أو بمعنى آخر الواعظ هو ذلك المرشد إلى الطريق السليم الذي ينتهي به إلى هدفه النهائي المنشود. ودائما لابد لأي طريق يختار الإنسان مرشد، الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الصراط المستقيم من غير مرشد يحاول أن يرشده إلى هدفه. والكتاب والسنة بجملتهما عبارة عن موعظة للبشر، القرآن كله موعظة للمتقين، فرب العالمين اختار الموعظة كوسيلة هدى للبشر. إذن هناك تقنية لابد أن أقوم بها، ما هي؟ تقنية فن الوعظ لأكون لائقا لحمل كتاب الله وسنة رسوله. وهذه مأمورية الدعوة إلى الله وحمل الكتاب والسنة لا يحملها إلا من كان لائقا بها. نشوف الأم تعظ ابنها بأنه يقرأ قرآن أو يصلي، وتنفر الأم الولد من الصلاة ومن قراءة القرآن لأن طريقتها في الوعظ لأولادها طريقة سيئة جدا. وكثير من السيدات الفاضلات بعد ما يحضرنا ومن الله عليهن بفضله الهداية ومجالس الذكر والدروس العلمية، تذهب هذه الزوجة لكي تحاول أن توصل هذه المعلومات لزوجها ولكن تفشل، لأن القلب مفعم بالحب والمسؤولية والمعلومات الصحيحة، لكن تفتقر إلى وسيلة المواصلات الوعظية، أو بمعنى آخر أن تكون لائقة للوعظ. فالواعظ الناجح هو مهندس في فن امتلاك القلوب لكي ينقل المعلومة من القلب إلى القلب. إذن امتلاك القلوب يؤدي بإذن الله تعالى إلى امتلاك العقول. نبتدأ أول شيء الواعظ يمتلك القلب ثم يمتلك العقل، وبالتالي يساعد ذلك في التغيير في القرار العقلاني. يعني إذا أول ما تبدأ أنت في أنك ترهب وترغب، وبالتالي هل السيطرة على قلب الإنسان الآخر النتيجة العملية له أن يؤدي إلى تغيير قرار عقلي كان ذلك الإنسان غير مقتنع فيه في البداية. إذا الإسلام في شموليته وفي جزئياته هو دين المنافع للذات وللذوات الأخرى في مساحتي الواجب والمستحب. هل إحنا عندنا أي اختلاف كأمة إسلامية إن الإسلام جاء لنشر الخير في كل زمان ومكان؟ لا طبعا. إذن علي أن أنشر هذه المعلومة إن أهمية الدين يعلمني الخيرية لي في الدنيا والآخرة، لي وللآخرين. هذه معلومة أحتاج بها إلى أن أكون واعظا لائقا لكي أوصل هذه المعلومة إلى عقل ابني، ابنتي، زوجي، رئيسي، مرؤوسي، عدوي، صاحبي، أي إنسان كان. فعملية الوعظ بإيصال المعلومات إلى الآخرين يحتاج منا إلى تقنية وإلى علم ثم تدريب. إذا الإسلام يوجه، لاحظ في نقطة مهمة جدا في موضوع الوعظ، الوعظ يتعامل مع ماذا؟ انتبه، الوعظ يتعامل مع الوجدان ومع القلب ومع العواطف، يتعامل مع العقل كنتيجة عملية. لماذا؟ لامتلاك القلب. بعد ما يمتلك القلب يأتي القرار، التغيير في القرار العقلي. لكن أول هجوم أنت تهاجم من أو تخاطب من؟ تخاطب القلب. والنتيجة التغيير في القرار العقلي يأتي تبعا للتأثير على القلب. إذا الإسلام يوجه الوجدان والعواطف لما فيه خير للإنسان والإنسانية جمعاء. فالوجدان في الذات يحفز عن طريق الوسيلة التربوية الموعظة. إذا الوجدان يهيج لكي تسخر كل طاقاته لماذا؟ ليصل إلى أرقى المستويات، حيث يكون في أعلى مستوى الوجداني في خدمة العقل المثالي الموجه التوجيه الاستثماري النفعي العاجل والآجل، وميزان مثالية العقل ما اقترب من تطبيق كتاب الله وسنة رسوله. أو بكلمات أبسط من هذه، إن الإسلام يوجه الإنسان لكي يصدر قرارا عقليا تابع للكتاب والسنة، فتأتي الموعظة لتحفز القلب لكي يعين العقل. فإذا هنا بمعنى آخر الموعظة تساند النصيحة، النصيحة تخاطب من؟ العقل. ولكن ساعات الإنسان يعرف الصح ولكن لا يقوم به، لأنه ما عنده حماس ولا في عواطف تحفز هذا العقل لكي يقوم بالقرار العقلي. بعض الناس ما يحتاجون الوعظ، تكفي النصيحة. وبعض الناس والأكثر القلب يفعل الأفاعيل وتوجيه الطاقات القلبية لكي تساند العقل شيء مهم جدا. إذن وسيلة الموعظة تتعامل مباشرة مع ماذا؟ مع القلب. فلا بد أن نتعامل معه بلغة من؟ المستقبل. هذه نقطة مهمة جدا. لما الإنسان الواعظ عليه أن يعظ بلغة الموعوظ، مو بلغتك أنت يا واعظ. وكما قيل ما يخرج من القلب يدخل في القلب. والرب جل وعلا خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه العظيم فقال تعالى: لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله. ولغة القلوب تتطلب سلامة وجمال القلب. من غير سلامة وجمال القلب استحالة لذلك الواعظ أن يصل أو يتملك لغة القلوب. أضف إلى ذلك جمال الكلمات المستخدمة في التعبير عن هذه المشاعر القلبية كما وكيفا، نبرة وانتقاء. ولكلمة الواعظ لياقة وأناقة تبهر سامعه وتغزو قلبه ثم عقله. ويتعين علينا أن نتعرف على شروط الكلمة. الكلمة هي أداة الوعظ. ممكن الإنسان أن يعظ من غير كلمة؟ لا طبعا. تريد أن توصل معلومة إلى ابنك، ولكن عليك أن تختار أداة هذه الوسيلة ألا وهي الكلمة. ما هي شروطها؟ واحد، أن تكون طيبة. يقول الرب جل وعلا: كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لاحظ، الشجرة تؤتي أكلها مرة أو مرتين في السنة. هل ممكن أن تطرح شجرة أكثر من مرة أو مرتين في السنة؟ لا. طيب، لكن هذه الكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها باستمرار. فأي استثمار للواعظ باستخدام الكلام الطيب؟ مثل ما تقول طعب وتقول أنت الفاشل وأنت الغبي وأنت الخسران وأنت النار مثواك، كلمات غير لائقة الحب والمسؤولية اللي تتضمن هذه الكلمات. يقول عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. إذن سند الكلمة الطيبة من أين؟ من الكتاب والسنة. أول شيء أمام الواعظ تحدي الكلمة. الكلمة لابد أن يتواكب فيها شيئين: أن تكون مناسبة للمعلومة وأن تكون مناسبة لعقل الإنسان الآخر. إذن الإنسان عندما يختار كلمته لازم ينتبه، لازم يمتلك فن صناعة الكلمة. إذا الواعظ ما امتلك فن صناعة الكلمة صعب جدا أن يمتلك القلوب. الزوج يعظ زوجته بخشونة وبفظاظة، ترفض الواعظ مع كل الحب والمسؤولية بينهم. الأم والأب يعظان أولادهما بخشونة وبفشل في فن صناعة الكلمة وفي فشل في تقنية الوعظ، لا يسمع الواعظ. إذن من شروط الوعظ واحد أن تكون طيبة، وبمعنى آخر أن يمتلك الإنسان فن صناعة الكلمة. ويمكن يقول والله أنا تربيت في بيئة خشنة، ما أعتقد في أخشن من بيئة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ظهر فيها الإسلام. ومع ذلك معلم البشرية صلى الله عليه وسلم امتلك فن صناعة الكلمة وامتلك جوامع الكلم وعلم صحابته وعلم العالم أجمع فن صناعة الكلمة، مع أن بيئته كانت صحراوية وكانت جافة وكان الموجودين فيهم كم من الخشونة القلبية واللفظية في التعامل في الكلام. اثنين بعد شروطها من أن تكون طيبة أن تكون غير متفيقها ولا متكلفة، ثلاثة ولا متشدقة، أربعة ولا متخللة. إذن فعل الواعظ أن يراعي في اختيار كلماته أن تكون طيبة الجوهر لكونها صادرة عن قلب سليم، حب ومسؤولية بينه وبين الإنسان الآخر، وطيبة المظهر يبعدها عن التكلف والتخلل وكثرة الثرثرة بدون احتياج. إذن ما هي وظيفة الوجدان في الذات؟ ما هي وظيفة القلب والمشاعر في الذات؟ الله عز وجل اختار الوسيلة التربوية الموعظة لإيصال دينه الحق للإنسان عن طريق كتاب الله عز وجل. والوجدان وظيفته أنه يحفز القلب لإحداث تغيير في القرار العقلي. اثنين، لابد للموعظة أن تحسن اختيار لغتها، لغة القلوب تكون أنها مناسبة مثل ما قلنا للمستقبل. ثلاثة، لغة القلوب لابد أن يتوفر فيها شيئين، واحد جمال الكلمة، لياقة وأناقة لغزو العقول. اثنين، لابد أن يتوفر فيها شروط. ما هي شروطها؟ ألف طيبة، باء غير متفيقها ولا متكلفة، ثلاثة ولا متشدقة، أربعة ولا متخللة. إذن على الإنسان النبي الكيس أن يختار لباسا يناسب مناسبة الكلمة. الكلمة لها مناسبة، الكلمة لها موقف ولها إنسان معين ولها زمن معين. كل هذا يبين لي، أو مثل الإنسان لما يختار يلبس معطف من الفرو في مكان شديد الحرارة ليتعب، كذلك عدم اختيار اللباس البياني للمفهوم بحيث أنه يناسب الموقف والإنسان يتعب الإنسان الواعظ مع كل الحب والمسؤولية اللي ينقلها الإنسان الموعوظ. إذن الوعظ الإسلامي باللغة العربية أفضل وعظ في العالم. لماذا؟ لأن الكلمة المستخدمة والتي تعتبر هي وعاء الفكر تملك أفضل لباس لأفضل فكر. إن اللغة العربية رائعة في عملية استخدام البياني للمفهوم نفسه في دقتها ووضوحها واستخدامها للمعاني المختلفة في كل مناسبة على حدة. إذن الوعظ الإسلامي أفضل وعاء لأفضل فكر، والكلمة هي وسيلة المواصلات إلى الفكر والوجدان. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو الهدف من الوعظ؟ هذه نقطة مهمة جدا. الموضوع التفرقة بين الهدف والوسيلة، لازم كل إنسان قبل أن يبدأ بأي حركة سواء كانت وعظية أو غير وعظية أن يقول ما هو هدفي من هذا العمل وما هي وسيلتي. في عندي هدف وعندي وسيلة. فالسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو الهدف من الوعظ؟ لماذا أعظ ابني؟ لماذا أعظ الإنسان الآخر؟ هل للتشدق؟ للرياء؟ أم عندي هدف من الوعظ؟ الهدف هو إيصال الفكر إلى عقل الإنسان الآخر. لماذا توصل الفكر إلى عقل الإنسان الآخر؟ لإحداث تغيير إدراكي في مساحة عقله. إذن عندي هدف، لو أنا ما غيرت ذلك التغيير المطلوب في عقل ابني أو عقل الموعوظ، معناها وعظي فاشل. قد يكون في شيء خلل معين في عملية الوعظ، يا أما بالمعلومة يا أما بلباسها البياني، أما بوسيلة المواصلات، يا أما بالنبرة، يا أما بكم من التقنية اللي ممكن أنا أكون قصرت في استخدامها مع الموعوظ. إذن هو هدفي ماذا؟ اللي بإيصال فكرتي إلى عقل إنسان آخر لإحداث تغيير في قرار عقله لما أراه صحيحا. طيب ما هي وسيلتي؟ الكلمة. الكلمة هي وسيلتي للوصول إلى الهدف. فإذا كانت الكلمة متفيقها، كانت الوسيلة أضخم من الهدف وضاع الفكر، وبسبب تعملق الوسيلة على حسب تقزم الهدف. وهذا ما يقوم به بعض الوعاظ، بأن يعجبه مثل الأم أو أب أو حتى واعظ في المجتمع تعجبه بلاغته ويذهب في أنه يفيقه ويعظم الوسيلة على حساب الهدف. فالناس تنبهر بشوية الكلمات وينسون الهدف من الوعظ أساساً، فيضيع الهدف من الوعظ بين الواعظ والموعود. من بين أساليب الوعظ التفكير، والتفكير في الواقع هو استجلاب مخزون الوجدان من الحوادث على شاشة القلب ومن ثم على شاشة العقل. لماذا؟ لإصدار قرار مدعوم من القلب أو من الوجدان. طيب إيش استفاد أنا من الوعظ والتفكير؟ واحد، إيصال معلومة. اثنين، ممكن نقول للإنسان الآخر بشكل غير مباشر لا تدع الفرصة تفوتك، فأنت في الدنيا وغدا في الآخرة. ثلاثة، إعادة الحسابات في الشركة النفسية وحصر رؤوس أموال الاستثمارية وإعادة هيكلتها من جديد في استثمارات أفضل تدر أكثر ربحية. والحذر، نعم والحذر من الاستثمار في المساحات الخسارة أو في المساحات التي تدر أقل ربحية. أو بمعنى آخر، على الإنسان دائما عندما يعيد هيكلة طاقاته أن يبحث عن الفرص البديلة اللي أكثر استثمار، بدل ما يتكلم مع صاحبه 5 ساعات في نماذج السيارات أو إلى آخره، أو الكلام المباح الأكثر من لازم، يعيد هيكلة نفسه بحيث أنه جزء من حياته يكون في بر والدين أو حق جار أو رحم، أو أنه يلعب مع زوجته وأولاده أو أي شيء، بحيث أنه يعيد هيكلة طاقاته بحيث أنه يدر عليه ربح بشكل أكثر، أو يكون جزء من هذا إعادة الحسابات أنه يكون جزء منها لعملية الوعظ، فيكون الوعظ ذاتي والوعظ خارجي. إذن إعادة الهيكلة تعني إعادة التنظيم بنفس المعطيات ليعطي أو يأخذ الإنسان مردود أكبر. وهكذا الوعظ دائما يؤدي إلى إعادة الهيكلة النفسية للطمع في تحقيق مزيد من الربح الدنيوي والآخروي. إذن هنا الوعظ قد يكون وعظ نفسي، إن الإنسان يعظ نفسه ويعيد هيكلة ذاته، أو يكون وعظ خارجي بإعادة هيكلة الطاقات عند الإنسان الآخرة. إذن في عندنا أنواع كثيرة من التفكير، منها يقول لنا دكتور النحلاوي التفكير بالموت. ترى التفكير بالموت حافز على العمل. الإنسان كل ما تذكر الموت، كل ما هذا يجعله يتحفز ليسرع وسيلته للوصول إلى الهدف. ترى في فرق بين الوسيلة والحافز. لما الإنسان يعرف أن هدفه هو الحصول على مرضات الرب جل وعلا وربحية النظر إلى وجهه في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وكل هذه هدفه، والحصول على الجنة هذا هدف نهائي، بقى عنده وسائل مختلفة، بر الوالدين، إتقان العمل، خيركم خيركم لأهله، وسائل كثيرة. يأتي الموت أو التذكرة بالموت كمحفز لإسراع الوسائل. لما يكون عندك جرس إنذار مستمر، هذا يخليك تسرع، مثل الإنسان لما يكون في الامتحان. لماذا الممتحن أو المعلم أو إدارة المدرسة تضع 2 أو 3 ساعات موعد للامتحان؟ عشان وقت محدد وينتهي الامتحان. إذن هكذا الدنيا، إذا أنت ما عندك خبر أن الامتحان رح يخلص بعد 2 أو 3 ساعات لن تنجز بشكل أتقن، وبالتالي هنا ساعة الامتحان حافز لك لكي تسرع في عملك وتتقنه. إذن هنا الموت محفز رائع لإتقان العمل بشكل أفضل وبشكل استثماري، ما في ضياع لاستثماراتنا وزمننا. إذن الموت هو المحفز الاستثماري لطاقاتنا. نرجع مرة ثانية لموضوع التفكير ونقول إن إحنا عندنا أنواع، مثل الدكتور النحلاوي قال لنا عندنا عدد أو أنواع من الوعظ والتفكير، منها التفكير بالموت. فكان عمر بن الخطاب يخاطب نفسه قائلا: كفى بالموت واعظا يا عمر. من الذي يعظ نفسه؟ عمر رضي الله عنه، اللي هو أحد 10 المبشرين بالجنة. وكان الخوف من الله ومن الحساب بعد الموت بين يدي الله قد أسال دموع هذا الخليفة الصالح حتى ترك الدم أثرا واضحا في خديه. طيب هل هذا يعني أن الإنسان لما يخاف من الموت يقلل من عمله؟ بالعكس، هو محفز لكي يعمل بشكل أتقن وما يضيع الوقت، ولا النفس الأمارة تغلبه، ولا الهوى، ولا الشيطان، والعياذ بالله. والتفكير بالمرض هو أحد أنواع التفكير اللي قال لنا إياها الدكتور النحلاوي. الإنسان أيضا عندما لما يكون مريض ويتذكر صحته، أو إذا كان هو صاحي ويتذكر حالات المرض الفلانية، هذا يؤدي به إلى أن يتحفز على المحافظة على صحته لاستخدام كل ما يملك من طاقات صحية في الاستثمار لآخرته قبل أن تفوت الفرصة ويفقد الإنسان صحته. إذن شو استفيد من المرض؟ إذا كان الإنسان نفسه مريض، هذا يؤدي به إلى أن يصبر، يعرف أن الصبر على المرض ثواب عظيم ويؤدي به إلى أن يتقوى على هذا المرض ليحصل على الصحة مرة أخرى ويقوم باستثمار صحته بشكل أفضل. وأيضا في الإسلام طلب منا أن احنا نعود المريض لكي نشكر الرب على الصحة اللي أعطانا إياها، وأيضا نساعد ذلك الإنسان لكي يرجع مرة أخرى إلى حالته الطبيعية. إذا عندي تذكير بالموت، عندي تذكير بالمرض، عندي تذكير بيوم الحساب، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وهنا أيضا تذكير يؤدي بالإنسان لكي يكون الرادع أو الخوف من ذلك اليوم محفز للعمل بشكل أفضل. والإنسان أيضا مرة أخرى يبتعد عن ضياع الفرص البديلة، فهو خوف ممزوج بضياع فرص الاستثمار المثلى، ولذلك يكون الإنسان متهيئ ومتخوف من الفزع الأكبر. هذا الخوف ما يؤدي به الإحباط في الإسلام أبدا، الخوف هذا يؤدي به لكي يحفزني لكي أقوم أو أقدم كل طاقاتي بشكل أفضل. إذا نقدر نقول أن الرادع عن المعاصي يكون بالخوف من الله عز وجل ومن يوم الحساب، وهذا يحتاج منا إلى تربية إيمانية تنمو من خلال العواطف الربانية. إذا لازم أربي وأغرس في هذه الذات الخوف المتزن، الخوف الذي يحفزني على العمل، وليس الخوف الذي يحبطني ويبعدني ويجعل الإنسان والعياذ بالله يائس وقنوط. إذا قلب المؤمن هو ذلك القلب الذي يملأه خوف الله ورجائه، فهو متزن بين الخوف والرجاء. فيأتي الوعظ عندما الإنسان يكون في هذه الحالة متزنة بين حالتي الخوف والرجاء، يأتي الوعظ ذلك المحفز الذي يشعل الوجدان ويدفعه ليصدر قرارات عقلية راجحة في ظل قانون الدين الحق، ليسير على الصراط المستقيم. كيف؟ بخطوات ثابتة متزنة متقدمة إلى هدفه النهائي المنشود، هو ألا وهو مرضاة الرب جل وعلا والحصول على الجنة. طيب ساعات الإنسان يسأل نفسه ويقول ما هي المشكلة التي أواجهها، وأحد حلولها إن أستخدم الوعظ كوسيلة لحل مشكلتي. ساعات الوالدين عندهم مشكلة إن الولد ما يدرس، أو الولد صاحب سيء، أو أي شيء، أو الرئيس إنسان ظالم. بعض الأحيان عندما الإنسان يواجه مشكلة من هالنوع، أول شيء لابد أن يطرح على نفسه سؤال ما هي المشكلة التي أواجهها. ترى إحنا نادر ما نطرح على أنفسنا هذه الأسئلة. شوف الإنسان يقوم بضيق مستمر وفي حالة ضيق وما عارف شو السبب، فلما يواجه نفسه يقول ما هي المشكلة التي تؤرقني، هو حدد المشكلة. وإذا عرف إنه فلان رئيسه هو مشكلته، أو زوجته، أو ابنه، أو صاحبه، أو قريبة، وبالتالي إذا حدد المشكلة فلان سمعني كلمة أزعجتني، رئيسي ظلمني، زوجتي مقصرة في البيت، أولادي يحتاجون إلى أكثر رعاية، يعني أو يواجه مشكلة في أن أولاد عمهم صحبة سيئة، يعني في كم من المشاكل ممكن تواجه الإنسان. شخص يعني بالضبط أني أشخص المشكلة اللي أواجهها. وبعد ذلك واحد لازم أسأل نفسي كيف أصل إلى عقل الإنسان الآخر. حتى ولو واجهت المشكلة وعرفتها، أمسك بالنصيحة أو بالوعظ وأقذف بها على رؤوس الآخرين، ويكون عملية شدخ وألم مطرقة ونزيف، والإنسان الآخر لا يفكر بأهمية الوعظ والنصيحة، إنما يفكر في الألم. هذه مشكلة المشاكل، دائما وعظنا مصاحب لألم المطرقة، فالموعوظ يشعر ويستشعر ألم المطرقة ولا يستشعر أهمية الحب والمسؤولية المصحوب بتلك الموعظة. 2، أبحث عن الوسيلة المناسبة لمعلومتي. معلومتي إن أقول ابني ادرس، عندي مشكلة ابني والولد ما يدرس، كيف أصل إلى عقله؟ كيف أبحث عن الوسيلة المناسبة لمعلومتي؟ معلومتي تقول له ادرس، هاي كل معلومتي، لازم أشوف الوسيلة المناسبة له. يمكن القصة، يمكن الوعظ، يمكن ضرب المثل، يمكن الترغيب والترهيب، يمكن لغة العقول، يمكن لغة القلوب، أشوف ما يناسب ابني، بعدين أعزم بعد ما أدرس هذا المستهدف. مشكلتنا إحنا ما ندرس مستهدفنا، فلما أدرس هذا المستهدف أعزم وأحجز تذكرة لتلك المعلومة في الوسيلة المناسبة، وأقوم بإني أوصل هذه المعلومة. وإذا كانت وعظ في مثل حالتنا الآن، أقوم بالوعظ بتقنيته اللي راح نشوفها في عبر هذه الدروس بإذن الله تعالى. بعد ذلك أرضى بالنتائج بعد التوكل على الله. إذن هو عزم وبذل السبب بشرطي. ما هو شرطي بذل السبب؟ الإتقان والإخلاص. عزم، أبذل السبب بشرطيه الإتقان والإخلاص، أتوكل على الله ثم أرضى بالنتائج. إذن فن المربي هو اجتهاده وتقنيته العالية تتبلور في قدرته على ابتكار النموذج الصياغي الرائع فيما يملك من ثروة الأساليب والوسائل التربوية، فينجح بإذن الله تعالى بعد العلم والتدريب. ممكن أحد يسمعنا يقول والله الكلام هذا صعب، صعب إذا أنا ما تدربت عليه، لكن لو تدربت نفسي، لو نجحت في كل مرة 5% أو 3% عن المرة السابقة، أكون قد تقدمت في وسائلي مع أولادي. إذن بعد العلم والتدريب لماذا؟ ماذا يقدم؟ يقدم محاورة لأجمل وسيلة مواصلات تناسب ذوق الموعوظ والمتحاور معه، وتناسب حجم ونوع معلومته. فالابتكار الجميل لا بد أن يناسب عدة أطراف. لما نقول إحنا ابتكار جميل، ممكن واحد يقول والله أنا ابتكرت شيء جميل، وفي الواقع يكون ناسبه هو شخصيا كمحاور. هذا السؤال، من يحدد هذا الابتكار الجميل؟ عندما يوافق الجميع وينجح. كيف تعرف أنه ابتكار جميل؟ أنت إذا حددت مخرجاتك وهدفك. أهم شيء تحدد مخرجاتك من الحوار. مشكلتنا عندما نعظ لا نحدد هدفنا من الوعظ أو من الحوار. كيف؟ الإنسان يتكلم في فراغ من غير ما يفكر لماذا أعظ أو لماذا أحاور، كأن كل ما يملك هو أنه يظهر عضلاته النفسية واللغوية والبلاغية أمام الناس. أنت مو هذا هدفك. هدفك هنا لا، احذر أن تتعملق الوسيلة على الهدف. هدفك أنك أنت تحدث تغيير إدراكي في عقل الإنسان الآخر، هذا هدفك. وبالتالي ابحث عن الوسيلة الجميلة اللي تناسب الكل. تناسب من؟ الجمال المطلوب في الوسيلة أن تناسب المحاور نفسه قدراته، وتناسب المتحاور معه، وتناسب المعلومة ذاتها، وتناسب الظروف المحيطة من نفسية ومادية وغيرها في الحوار، وتناسب الموقف. إذن كم من الشروط اللي مطلوبة أن تتناسب في هذه الوسيلة المقدمة لنقل وحمل معلومتك إلى عقل الإنسان الآخر. كل هذه المواصفات ينتقل أو ينطبق عليها عزم في حجز التذكرة للمعلومة. لماذا؟ لكي تسير بشكل صاروخي سريع دون عوائق إلى عقل الإنسان الآخر. والوعظ، احنا نتكلم عن الوسائل التربويه وعمليه الهجوم السريع الى عقول وقلوب اولادنا بحيث انه يفتحون قلوبهم لنا وعقولهم. الوعظ من بين الوسائل التربويه اللي يعتبر وسيله عاطفيه تتعامل مع الوجدان بلغه القلوب. لغه القلوب الجمال فيها انها سريعه الغزو وسريعه التاثير على ذلك الانسان. اذا لكي انجح في الحوار الوعظي أو الخطاب الوعظي أو الإرشاد الوعظي أيا كان ذلك الإرشاد، علي أولا أن أخاطب القلب، هاي واحد. اثنين، أستخدم لغة المخاطب اللي هي لغة القلب، أو بمعنى آخر أتكلم مع ذلك القلب وليس مع العقل، لأن النصيحة تكلم العقل ولكن الوعظ يكلم القلب. ثلاثة، علي أن أستخدم وقود القلب. إذن كون انت تكلم ابنك تقول يا ابني انا احبك، ممكن تقول يا في منتهى الجمود والبرود، لكن ممكن ترفق هذا الكلام بوقود يجعل هذا الكلام يشتعل نارا ويصل بسرعه الى قلب ابنك، بانك انت تدخل شيء اسمه الحماس. الحماس هو وقود القلب، فيعمل الحماس كمرسل سريع الى ذلك القلب. بدون الحماس تخرج الكلمه في منتهى البرود والجمود، فصعب جدا ان تتلقى الكلمه البارده الجامدة غير لما تتلقى الكلمة العاطفية في حماس الأب وفي عاطفته. قطعا هذا الأب المحنك الذي يستطيع أن يوصل عواطفه بحماس أسرع في إيصال معلومة من ذلك الأب الجامد البارد. إذا لن نجد أقوى من الوعظ الإسلامي وسيلة مواصلات إلى القلب. لماذا؟ هل هذا نوع من العصبية للوعظ الإسلامي؟ لماذا الوعظ الإسلامي أفضل وعظ وأسرع وعظ إلى القلوب؟ واحد، لأن نخاطب القلوب بلغة القلوب وبعقلانية الدين الحق. كيف؟ أنت تتكلم عن معلومة، لما تقول لابنك أصدق يا ابني، أنت تطالب ماذا؟ بالصدق. إذن هي معلومة عقلانية، وفي نفس الوقت تتكلم هذا الولد وتخاطبه بلغة القلوب. يا ابني أنا أحبك وأحب صالحك، ما في أحد في الدنيا يحبك أكثر مني، يا ابني ما في مثل الصدق. فأنت جملت العقل والقلب. إذن الوعظ الإسلامي يخاطب القلب بلغة القلوب وبعقلانية الدين الحق. إذن اجتمل مع بعض العقل والوجدان يتجهان في اتجاه واحد إلى الهدف المنشود، وهذه عظمة النجاح في الوعظ الإسلامي، إن يمسك لي العقل والمعلومة العقلية ليدفعها الوجدان. وبالتالي هنا عندما يكون العقل هو القائد والوجدان هو المحفز، وبالتالي كل قراراتنا تكون قرارات بإذن الله تعالى رشيدة، لأن اكتمل العقل والوجدان يتجهان في الاتجاه السليم. أعتقد قمة في النجاح الإرشادي إذا اتصلت لغة القلوب بعقلانية الدين الحق. إذن فالمعلومة المرسلة إلى قلب الجمهور أو المستمع مرتبطة بماذا؟ بالكتاب والسنة. إذن هو حماس ولغة قلوب مرتبطة بماذا؟ بالحق. فبالتالي أنت يا واعظ يا في دين الحق أنت قد ضمنت واحد الصحة العقلية للمعلومة، اثنين اللغة المناسبة للمعلومة لغة القلوب أو الحماس، ثلاثة القوى المادية للمعلومة ألا وهي اللغة العربية. في أجمل من اللغة العربية كوعاء لأفضل فكر؟ إذن الكلمة هي وعاء يحمل فكر زائد وجدان. إذا ما في أتقن ولا أجمل ولا أفضل من الكلمة العربية لتحمل الكتاب والسنة، ولذلك رب العالمين اختار هذه اللغة لتكون وعاء للرسالة الخاتمة. هناك ثلاث قوى للوعظ الإسلامي تميز به عن غيره من الأنواع الأخرى من الوعظ التابع لحضارات الأمم الأخرى. واحد، فكر أمثل. لماذا هو الفكر الأمثل؟ لأنه فكر ينبثق من الكتاب والسنة، بل هو الكتاب والسنة أصلا. اثنين، وجدان أمثل. كيف أن يتوجه المشاعر ويوجه القلب حسب إلى أن يحب الكتاب والسنة، أو بمعنى آخر الله ورسوله فوق أي حب آخر. إذن هو وجدان أمثل مرتب حسب الأولويات. ثلاثة، وعاء أمثل. ما هو الوعاء الأمثل؟ اللغة العربية. إذن هو فكر أمثل لوجدان أمثل لوعاء أمثل. طيب ما هي فائدة الوعظ كأسلوب؟ في الواقع هو أسلوب، الوعظ بحد ذاته هو أسلوب حراري لإصلاح عطب قائم بشكل فوري وسريع. ليش الإنسان يعظ أخيه الإنسان؟ لأنه يعتقد أن هناك عطب في الطرف الآخر، فيحاول أن يصلح هذا العطب عن طريق الأسلوب الحراري ألا وهو الوعظ. ليش سميتي أسلوب حراري؟ لأن الكلمة مصاحبة لوقودها. الوقود هو الحماس المتمثل بالحب والمسؤولية من قلب الواعظ المرسل إلى قلب الموعوظ. وكلمة الواعظ لها قلب وقالب. قلب الكلمة هو حماسها للفكر والوجدان في قلب ذلك الواعظ، وقالبها اللغة العربية. إذن هي قلب وقالب. القلب هو فكر زائد وجدان مرابط أو مواكب لحماس وحب وإرادة في إحداث التغيير الإدراكي في عقل ذلك الإنسان ووجدانه من أجل الإصلاح. إذن هذا هو قلب الكلمة، وقالبها اللغة العربية. إذن أفضل كلمة وعظ يمكن أن تنقل كوسيلة مواصلات لتلك المعلومة من عقل الإنسان إلى عقل الإنسان الآخر هي الوعظ الإسلامي. لماذا الوعظ الإسلامي أفضل وعظ؟ لأنه امتلك القلب فكر ووجدان، والقالب اللغة العربية، القلب الأمثل والقالب الأمثل. طيب احنا ودنا قبل لا ندخل في مسؤولية الواعظ أن نتكلم عن نظرة الواعظ إلى نفسه وإلى دوائره. الإنسان الواعظ قبل أن يبدأ بعملية الواعظ سواء لذاته أو للذوات الأخرى عليه أول ما ينظر إلى دائرة ذاته. لماذا؟ ليحاسبها، ومحاسبة دقيقة يقوى فيها على إدارة ذاته والسيطرة على أهوائه وضمان سد الثلم النفسية للمداخل. أي مداخل؟ للمداخل الشيطانية. فيكون بإذن الله ذلك القائد الفذ الذي يصدر قراراته الرشيدة حسب إرشادات الدين الحق من مركز القيادة العقلي لصنع القرار. ومن كانت قاعدته النفسية بهذه الإدارة والتنظيم استطاع بمشيئة الله أن يتواصى أفقيا مع أخيه الإنسان عن طريق ماذا؟ عن طريق وسيلة الوعظ. فتنساب هنا المعلومة لتجد طريقها ومكانها في الذات الأخرى بكل بساطة وسهولة وليونة، مبتعدا الواعظ الناجح عن سلبيات الوعظ الإرشادي من أبراج عالية فوقية مصاحبة لألم المطرقة. ومن كانت شيمته المحاسبة الدقيقة لنفسه وتأديبها كلما أظهرت الرؤوس الشيطانية لتسيطر على صانع القرار بخذلانه كانت موعظته من الآخرين مقبولة ومحبوبة. إذن الإنسان الواعظ كل ما أخبت هذه الرؤوس الشيطانية وحاول أنه يعظ هذه الذات أولا لابد أن تكون موعظته مقبولة من الإنسان الآخر.